إليه قوله تعالى: قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال: يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. قال لهم كما قال لهم حين جاءوا على قميص يوسف بدا من كذب: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. قال محمد بن إسحاق لما جاءوا بيعقوب وأخبروه بما جرى اتهمهم وظن أنها كفعلتهم بيوسف، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. ابن أبي حاتم. وقال بعض السلف: لما كان صنيعهم هذا مرتبا على فعلهم الأول سحب حكم الأول سحب حكم الأول عليه. وقال بعض الناس أو سحب ساحب حكم الأول عليه وقال بعض الناس لما كان صنيعهم هذا مترتبا على فعلهم الأول سحب حكم الأول عليه. وصح قوله: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. ثم ترجى من الله أن يرد عليه أولاده الثلاثة يوسف وأخاه بنيامين وروبيل الذي أقام بمصر بديار مصر ينتظر أمر الله فيه، إما أن يرضى عنه أبوه فيأمره بالرجوع إليه، وإما أن يأخذ أخاه خفية. ولهذا قال: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم، أي العليم بحال الحكيم في أفعاله وقضائه. وتولى عنهم وقال: يا أسف على يوسف، أي أعرض عن بنيه، وقال متذكرا حزن يوسف القديم الأول: يا أسف على يوسف. جدد له حزن الابنين حزن الدفين. عن سعد بن جبير أنه قال: لم يعط أحد غير هذه الأمة الاسترجاع، ألا تسمعون إلى قول يعقوب: يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. الطبري: أي ساكت لا يشكو أمره إلى مخلوق. قاله قتالة وغيره. وقال الضحاك: فهو كظيم كميد حزين. ليه؟ فهو كظيم كميد حزين. أيوه احسب الجر. الطبري: فعند ذلك رق له بنوه وقالوا له على سبيل الرفق به والشفقة عليه: تالله تفتأ تذكر يوسف، أي لا تفارق تذكر يوسف حتى تكون حرضا، أي ضعيف الجسم ضعيف القوة، أو تكون من الهالكين. يقولون: إن استمر بك هذا الحال خشينا عليك الهلاك والتلف. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، أي أجابهم عما قالوا بقوله: إنما أشكو بثي وحزني، أي همي وما أنا فيه إلى الله وحده. وأعلم من الله ما لا تعلمون، أي أرجو منه كل خير. عن ابن عباس: وأعلم من الله ما لا تعلمون، يعني رؤيا يوسف أنها صدق وأن الله لابد أن يظهرها وينجزها. قوله تعالى: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا: يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فاوف لنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين. يقول تعالى مخبرا عن يعقوب عليه السلام انه ندب بنيه: يا ذهب الى في الارض يستعلمون اخبار يوسف واخيه، يستعلمون اخبار يوسف واخيه بنيامين، والتحسس يكون في الخير والتجسس يستعمل في الشر. ونهضهم وبشرهم وامرهم الا ييأسوا من روح الله، اي لا يقطعوا رجاءهم واملهم من الله فيما يرومونه ويقصدونه، فانه لا يقطع الرجاء فانه فإنه لا يقطع الرجاء ولا يقطع الإياس من الله إلا القوم الكافرون. وقوله: فلما دخلوا عليه، تقدير الكلام: فذهبوا فدخلوا بلد مصر ودخلوا على يوسف قالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، يعنون من الجدب والقحط وقلة الطعام، وجئنا ببضاعة مزجاة، أي ومعنى ثمن الطعام الذي نمتاره وهو ثمن قليل. قاله مجاهد الحسن وغير واحد. وقال ابن عباس: الرديء لا ينفق مثل خلق الغرارة والحبل والشيء. رواه سعيد بن منصور في سننه، وفي رواية عنه: الدراهم الرديئة التي لا تجوز إلا بنقصان. وكذا قال قتادة والسدي، وقال سعيد بن جبير: هي الدراهم الفسول. وقال أبو صالح: هو الصنوبر وحبة الخضراء. وقال الضحاك: كاسدة لا تنفق. وقال أبو صالح: جاءوا بحب البطم الأخضر والصنوبر، وأصل الإزجاء الدفع لضعف الشيء. وقوله إخبارا عنهم: فأوف لنا الكيل، أي أعطنا بهذا الثمن القليل ما كنت تعطينا قبل ذلك. وقرأ ابن مسعود: فأوقر ركابنا وتصدق علينا. انظر الأقوال السابقة بأسانيدها عند الطبري وما بعدها. وقال ابن جريج: وتصدق علينا برد أخينا إلينا. وقال سعد بن جبير والسدي: وتصدق علينا، يقولون تصدق علينا بقبض هذه البضاعة المزجاة وتجوز فيها. وسئل سفيان بن عيينة: هل حرمت الصدقة على أحد من الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ألم تسمع قوله: فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. الطبري. قوله تعالى: قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: أإنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال: لا تثريب عليكم اليوم، اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. يقول تعالى مخبرا عن يوسف صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر له إخوته ما أصابهم من الجهد والضيق وقلة الطعام وعموم الجدب، نتذكر أباه وما هو فيه من الحزن لفقد ولديه مع ما هو فيه من الملك والتصرف والسعة. فعند ذلك أخذته رقة وشفقة على أبيه وإخوته، وبدره البكاء فتعرف إليهم، فيقال إنه رفع التاج عن جبهته وكان فيه شامة، وقال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ يعني كيف فرقوا بينه وبين أخيه؟ إذ أنتم جاهلون، أي إنما حملكم على هذا الجهل بمقدار هذا الذي ارتكبتموه. قال: كما قال بعض السلف: كل من عصى الله فهو جاهل. وقرأ: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة، إلى قوله: إن ربك من بعدها لغفور رحيم. والظاهر والله أعلم أن يوسف صلى الله عليه وسلم إنما تعرف إليهم بنفسه فبإذن الله له في ذلك، كما أنه إنما أخفى منهم بنفسه في المرتين الأوليين بأمر الله تعالى له في ذلك، والله أعلم. ولكن لما ضاق الحال واشتد الأمر فرج الله تعالى من ذلك الضيق، كما قال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فعند ذلك قالوا: أإنك لأنت يوسف، أي أنهم تعجبوا من ذلك، أنهم يترددون إليه من سنتين وأكثر وهم لا يعرفونه وهو مع هذا يعرفهم ويكتم نفسه. ولهذا قالوا على سبيل الاستفهام: أإنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، أي بجمعه بيننا بعد التفرقة وبعد المدة، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا الآية، يقولون معترفين له بالفضل والأثرة عليهم في الخلق والخلق والملك والتصرف والنبوة، أيضا على قول من لم يجعلهم أنبياء، وأقروا له بأنهم أساءوا إليه وأخطأوا في حقه. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يقول أي لا تأنيب عليكم ولا عتب عليكم اليوم، ولا أعيد عليكم ذنبكم في حقي بعد اليوم. ثم زادهم الدعاء لهم بالمغفرة فقال: يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قال السدي: اعتذروا إلى يوسف وقال: لا تثريب عليكم اليوم. الطبري يقول: لا أذكر لكم ذنبكم. وقال ابن إسحاق والثوري: أي لا تأنيب عليكم اليوم عندي فيما صنعتم. الطبري: يغفر الله لكم، أي يستر الله عليكم فيما فعلتم وهو أرحم الراحمين. قوله تعالى: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا: تالله إنك لفي ضلالك القديم. يقول: اذهبوا بهذا القميص فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، وكان قد عمي من كثرة البكاء، وأتوني بأهلكم أجمعين، أي بجميع بني يعقوب. ولما فصلت العير، أي خرجت من مصر، قال أبوهم، يعني يعقوب صلى الله عليه وسلم، لمن بقي عنده من بنيه: إني لآجد ريح يوسف لولا أن تفندون، تنسبوني إلى الفند والكبر. قال ابن عباس: ولما فصلت العير، قال: لما خرجت العير هاجت ريح فجاءت يعقوب بريح قميص يوسف، فقال: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قال: فوجد ريحه من مسيرة 8 أيام. الطبري. وقال الحسن وابن جريج: كان بينهما 80 فرسخا، وكان بينه وبينه منذ افترق 80 سنة. وقوله: لولا أن تفندون، قال ابن عباس ومجاهد وعطان وقتادة وسعد بن جبير: تسفهون. وقال مجاهد أيضا والحسن: تهرم. وقولهم: إنك لفي ضلالك القديم، قال ابن عباس: لفي خطئك القديم. وقال قتادة: أي من حب يوسف لا تنساه ولا تسلاه. قالوا لوالدهم كلمة غليظة لم يكن ينبغي لهم أن يقولوها لوالدهم ولا لنبي الله صلى الله عليه وسلم، وكذا قال السدي وغيره. انظر هذه الأقوال في الطبري. قوله تعالى: فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، قال ألم أقل لكم إني أعلم، قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. قال ابن عباس: ما الضحاك البشير البريد. وقال مجاهد: السدي كان يهوذا ابن يعقوب. قال السدي: إنما جاء به لأنه هو الذي جاء بالقميص وملطخ كان بدم كذب. يهوذا ابن كان يعقوب. يهوذا بن يعقوب. كان البريد يهوذا بن يعقوب. كان يهوذا بن يعقوب. قال السدي: إنما جاء به لأنه هو الذي جاء بالقميص وملطخ بدم كذب، فأحب أن يغسل ذاك بهذا، فجاء بالقميص فألقاه على وجه أبيه فرجع بصيرا، وقال لبنيه عند ذلك: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، أي أعلم أن الله سيرده إلي، وقلت لكم إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون. فعند ذلك قالوا لأبيه مترفقين له، قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. انظر هذه الأقوال عند الطبري، أي من تاب إليه تاب عليه. قال ابن مسعود وابراهيم التيمي وعمرو بن قيس وابن جريج وغيرهم: ارجاهم الى وقت السحر. وعن محارب بن دثار قال: كان عمر رضي الله عنه ياتي المسجد فيسمع انسانا يقول: اللهم دعوتني فاجبت وامرتني فاطعت، وهذا السحر فاغفر لي. قال: فاستمع الصوت فاذا هو من دار عبد الله بن مسعود، فسال عبد الله عن ذلك فقال: ان يعقوب اخر بنيه الى السحر بقوله: سوف استغفر لكم ربي. رواه الطبري عن محارب قال: عن عم لي بدل عمر، وكذا رواه سعيد بن منصور. قوله تعالى: فلما دخلوا على يوسف اوى اليه ابويه وقال: ادخلوا مصر ان شاء الله امنين، ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا، وقال: يا ابت هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. يخبر تعالى عن ورود يعقوب صلى الله عليه وسلم على يوسف عليه السلام وقدومه بلاد مصر لما كان يوسف قد تقدم لإخوته أن يأتوه بأهلهم أجمعين، فتحملوا عن آخرهم وترحلوا من بلاد كنعان قاصدين بلاد مصر. فلما أخبر يوسف صلى الله عليه وسلم باقترابهم خرج لتلقيهم، وأمر الملك أمراءه وأكابر الناس بالخروج مع يوسف لتلقي نبي الله يعقوب عليه السلام، ويقال إن الملك خرج أيضا لتلقيه وهو الأشبه. وقوله آوى إليه أبويه، قال السدي عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إنما كان أباه وخالته، مكانت أمه قد ماتت قديما. الطبري: نعم، أباه وخالته. إنما كان أباه وخالته وكانت أمه قد ماتت قديما. الطبري. وقال محمد بن إسحاق وابن جرير: كان أبوه وأمه يعيشان. قال ابن جرير: ولم يقم دليل على موت أمه، وظاهر القرآن يدل على حياتها، وهذا الذي ناصره هو المنصور الذي يدل عليه السياق. وقوله: ورفع أبويه على العرش، قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: يعني السرير ابن أبي حاتم، أي أجلسهما معه على سريره وخروا له سجدا، أي سجد له أبواه وأخواته والباقون، وكانوا 11 رجلا. وإخوته الباقون. وإخوته الباقون، وكانوا 11 رجلا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، أي التي كان قصها على أبيه قبل إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، وقد كان هذا سائغا في شرائعهم، إذا سلموا على الكبير يسجدون له، ولم يزل هذا جائزا من لدن آدم إلى شريعة عيسى صلى الله عليه وسلم، فحرم هذا في هذه الملة، وجعل السجود مختصا بجناب الرب سبحانه، بجناب الرب عز وجل. هذا مضمون قول قتادة وغيره. وفي الحديث أن معاذا قدم الشام فوجدهم يسجدون لأساقفتهم، فلما رجع ساجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا يا معاذ؟ فقال: إني رأيتهم يسجدون لأساقفتهم، وأنت أحق أن يسجد لك يا رسول الله. فقال: لو كنت أعلم. نعم، أحق وأنت أحق أن يسجد لك يا رسول الله، بس ما فيش وأنت أحق. أي نعم، أيوة صح، وأنت يا أحق أن رسول يسجد الله. لك يا رسول الله. قال لك أحد قال: لو كنت أمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. رواه أحمد وابن ماجه وصحيح، والغرض أن هذا كان جائزا في شريعتهم، ولهذا خروا له سجدا. فعندها قال يوسف: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، أي هذا ما آل إليه الأمر. فإن التأويل يطلق على ما يصير إليه الأمر، كما قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله، أي يوم القيامة يأتيهم ما وعدوا به من خير وشر. وقوله قد جعلها ربي حقا، أي صحيحة صدقا، يذكر نعم الله عليه: لقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، أي البادية. قال ابن جريج وغيره: كانوا أهل بادية وماشية. الطبري قوله: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء، أي إذا أراد أمرا قيض له أسبابا ويسره، إنه هو العليم بمصالح عباده، الحكيم في أفعاله وأقواله وقضائه وما يختاره. قال سلمان: كان بين رؤيا يوسف وتأويلها 40 سنة. المستدرك. قال عبد الله بن شداد: وإليها ينتهي أقصى الرؤيا. وقال الحسن: كان منذ فرق يوسف ويعقوب إلى أن التقي 80 سنة، لم يفارق الحزن قلبه، ودموعه تجري على خديه، وما على وجه الأرض عابد أحب إلى الله من يعقوب. الطبري. وعنه أيضا أحب وعنه أيضا 83 سنة. وقال قتادة: كان بينهما 35 سنة. وقال مسروق: قال مسروق: دخلوا وهم 390 بين رجل وامرأة، والله أعلم. قوله تعالى: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذا دعاء من يوسف الصديق، دعا به ربه عز وجل لما تمت النعمة عليه باجتماعه بأبويه وإخوته، وما من الله به عليه من النبوة والملك. سأل ربه عز وجل كما أتم نعمته عليه في الدنيا أن يستمر بها عليه في الآخرة، وأن يتوفاه مسلما حين يتوفاه، قاله الضحاك، وأن يلحقه بالصالحين وهم إخوانه من النبيين ومن المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا الدعاء يحتمل أن من إخوانه وهذا الدعاء يحتمل أن يوسف صلى الله عليه وسلم قاله عند احتضاره، كما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يرفع إصبعه عند الموت ويقول: اللهم في الرفيق الأعلى ثلاثا. البخاري ومسلم بنحوه. ويحتمل أنه سأل الوفاة على الإسلام واللحاق بالصالحين إذا حان أجله من قضى عمره، لا أنه سأله ذلك منجزا كما يقول الداعي لغيره: أماتك الله على الإسلام، ويقول الداعي: اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ويحتمل أنه سأل ذلك منجزا، وكان ذلك سائغا في ملتهم، كما قال قتالته قوله: توفني مسلما وألحقني بالصالحين، لما جمع الله شمله أقر عينه. هو يومئذ مغمور في الدنيا مأمور في الدنيا وملكها وغبارتها، اشتاق إلى الصالحين قبله. وكان ابن عباس يقول: ما تمنى نبي قط الموت قبل يوسف صلى الله عليه وسلم. الطبري. وكذا ذكر ابن جرير والسدي عن ابن عباس أنه أول نبي دعا بذلك، وهذا يحتمل أنه أول من سأل الوفاة عن الإسلام، كما أن نوحا أول من قال: ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. ويحتمل انه اول من سال نجاز ذلك، وهو ظاهر سياق قول قتاده، لكن هذا لا يجوز في شريعتنا. روى الامام احمد بن حنبل رحمه الله عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين احدكم الموت لضر نزل به، فان كان لابد متمنيا الموت فليقل: اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي، وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي. ورواه البخاري ومسلم. وهذا فيما اذا كان الضر خاصا به، واما اذا كان فتنه في الدين فيجوز سؤال الموت، كما قال الله تعالى اخبارا عن السحره لما ارادهم فرعون على عن دينه سؤاله وتعليمه. فيجوز سؤال الموت، كما قال الله تعالى إخبارا عن السحرة لما أرادهم فرعون عن دينهم وتهددهم بالقتل، قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. سؤال. قالت مريم لما أجاءها المخاض وهو الطلق إلى جذع النخلة: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. لما تعلم من أن الناس يقذفون بالفاحشة. وفي حديث معاذ الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وقال حسن صحيح في قصة المنام والدعاء الذي فيه: إذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون، فعند حلول الفتن في الدين يجوز سؤال الموت. ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في آخر خلافته لما رأى أن الأمور لا تجتمع له ولا يزداد الأمر إلا شدة، فقال: اللهم خذني إليك فقد سئمتهم وسئموني، أخرجه ابن أبي شيبة. وقال البخاري رحمه الله: لما وقعت تلك له تلك المحن وجرى له ما جرى من أمر خراسان من أمير مع أمير خراسان، قال: اللهم توفني إليك. وفي الحديث: إن الرجل لا يمر بالقبر، أي في زمان الدجال، فيقول: لا يا ليتني مكانك. البخاري ومسلم كلاهما بألفاظ قريبة لما يرى من الفتن والزلازل والبلايا والأمور الهائلة التي هي فتنة لكل مفتون. قال أبو جعفر بن جرير: وذكر أن نبي الله الذي وذكر أن نبي أن بني يعقوب الذين فعلوا بيوسف ما فعلوا استغفر لهم أبوهم فتاب الله عليهم وعفى عنهم وغفر لهم ذنوبهم. وذكر السدي أن يعقوب عليه السلام لما حضره الموت أوصى إلى يوسف بأن يدفن عند إبراهيم وإسحاق، فلما مات صبره وأرسله إلى الشام فدفن عندهما عليه صلى الله عليه. قوله تعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. يقول تعالى لعبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه لما قص عليه نبأ إخوة يوسف وكيف رفعه الله عليهم وجعل له العاقبة والملك والحكم مع ما أرادوا به من السوء والهلاك والإعدام. هذا وأمثاله يا محمد من أخبار الغيوب السابقة نوحيه إليك ونعلمك به لما فيه من العبرة لك والاتعاظ لمن خالفك. وما كنت لديهم حاضرا عندهم ولا مشاهدا لهم إذ أجمعوا أمرهم، أي على إلقائه في الجب وهم يمكرون به، ولكن أعلمناك به وحيا إليك وإنزالا عليك، كما قال: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم الآية. يقرر تعالى أنه رسوله وأنه قد أطلع على أنباء ما قد سبق مما فيه عبرة للناس ونجاة لهم في دينهم ودنياهم، ومع هذا ما آمن أكثر الناس. ولهذا قال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إلى غير ذلك من الآيات. وقوله: وما تسألهم عليه من أجر، أي وما تسألهم يا محمد على هذا النصح والدعاء إلى الخير والرشد من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين، يتذكرون به ويهتدون وينجون به في الدنيا والآخرة. قوله تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. يخبر تعالى عن غفلة أكثر الناس عن التفكر في آيات الله ودلائل توحيده لما خلقه الله في السماوات والأرض من كواكب زاهرات ثوابت وسيارات وأفلاك دائرات من كواكب زاهرات ثوابت وسيارات أفلاك دائرات والجميع مسخرات، وكم في الأرض من قطع متجاورات وحدائق وجنات وجبال راسيات وبحار زاخرات وأمواج متلاطمات وقفار شاسعات، وكم من أحياء وأموات وحيوان ونبات وثمرات متشابهة ومختلفات في الطعوم والروائح والألوان والصفات. فسبحان الواحد الأحد خالق أنواع المخلوقات سبحان الواحد الأحد سبحان الواحد الأحد الخالق أنواع المخلوقات المتفرد بالدوام والبقاء والصمدية ذي الأسماء والصفات. وقوله: وما يؤمن أكثرهم بالله وهم مشرك إلا وهم مشركون، قال ابن عباس: من إيمانهم أنهم إذا قيل لهم: من خلق السماوات ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال؟ قالوا: الله، هم مشركون به. وكذا قال مجاهد وعطاء وعكرمة والشعبي وقتادة والضحاك وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم الطبري. وفي الصحيح أن المشركين كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وفي الصحيح أنهم كانوا إذا قالوا: لبيك لا شريك لك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد، أي حسب حسب، ولا لا تزيد على هذا. رواه مسلم. وقال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، هذا هو الشرك الأعظم الذي يعبد مع الله غيره، كما في الصحيحين عن ابن مسعود أنه قال: قلت يا رسول الله: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. البخاري ومسلم. وقال الحسن البصري في قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قال: ذاك المنافق يعمل إذا عمل رياء

نعم. فلو كانت نبية لذكر ذلك في مقام التشريف والإعظام فهي صديقة بنص القرآن. وقال ابن عباس في قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، الآية: أي ليسوا من أهل السماء كما قلتم. الطبري من هذا القول من ابن عباس يعتض يعتضد بقوله يعتضد بقوله تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، الآية. وقوله تعالى: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين، ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. وقوله تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل، الآية. وقوله: من أهل القرى، المراد بالقرى المدن، لا أنهم من أهل البوادي الذين هم أجف الناس طبعا وأخلاقا. وهذا هو المعهود المعروف، أن أهل المدن أرق طباعا وألطف من أهل السواد، وأهل الريف والسواد أقرب حالا من الذين يسكنون في البوادي. أهل ولهذا قال السواد، تعالى: ها؟ وأهل بقول لي السواد أهل السواد. سواد. ولهذا قال تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، الآية. وقال قتالة في قوله تعالى: من أهل القرى، لأنهم أعلم وأحلم من أهل العمود أي سكان الخيام. وفي الحديث الآخر أن رجل من الأعراب أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فلم يزل يعطيه ويزيده حتى رضي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت ألا أتهب هبة إلا من قرشيين أو أنصاريين أو ثقفيين أو دوسي. رواه أحمد والنسائي نحوه وهو صحيح. وقوله: أفلم يسيروا في الأرض، يعني هؤلاء المكذبين لك يا محمد في الأرض، فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، أي من الأمم المكذبة للرسل، كيف دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. كقوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإذا استمعوا خبر ذلك رأوا أن الله قد أهلك الكافرين ونجى المؤمنين. هذه كانت سنته تعالى في خلقه، ولهذا قال تعالى: ولدار كانت الآخرة خير. سنته. وهذه كانت سنته تعالى في خلقه، ولهذا قال تعالى: ولدار الآخرة خير للذين اتقوا، أي وكما أنجينا المؤمنين في الدنيا كذلك كتبنا لهم النجاة في الدار الآخرة، وهي خير لهم من الدنيا بكثير. كما قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. قوله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. يقول تعالى أن نصره ينزل على رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عند ضيق الحال وانتظار الفرج من الله في أحوج الأوقات إلى ذلك، كما في قوله تعالى: وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. وفي قوله تعالى: كذبوا، قراءتان إحداهما بالتشديد قد كذبوا. وكذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقرأها. روى البخاري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت له وهو يسأله عن قوله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل، قالت: قلت أكذب أم كذب؟ قالت عائشة: كذبوا. فقلت: فقد استيقنوا أن قوم قد كذبوهم، فما هو بالظن؟ قالت: أجل عمري لقد استيقنوا بذلك. فقلت لها: وظنوا أنهم قد كذبوا؟ قالت: معاذ الله، لم تكن الرسل تظن ذلك بربها. قلت: فما هذه الآية؟ قالت: هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم، فطال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر، حتى إذا استيأس الرسل ممن كذبهم من قومهم وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم جاءهم نصر الله عند ذلك. البخاري عن ابن عباس أنه قرأها وظنوا أنهم قد كذبوا خفيفة، ثم قال: كانوا بشرا وتلا ابن عباس حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. قال: لما أيست الرسل أن يستجيب لهم قومهم وظن قومهم أن الرسل قد كذبوهم جاءهم النصر على ذلك فنجي من نشاء. سنن سعيد بن منصور. وكذا روي عن سعيد بن جبير وعمران بن الحارث السلمي وعبد الرحمن بن معاوية عن سعيد بن جبير أنه قال: حتى إذا استيأس الرسل من قومهم أن يصدقوهم وظن المرسل إليهم أن الرسل قد كذبوا. ثم روى ابن جرير أيضا من وجه آخر أن مسلم ابن يسار سأل سعيد بن جبير عن ذلك فأجابه بهذا الجواب، فقام إلى سعيد فاعتنقه وقال: فرج الله عنك كما فرجت عني. وكذا فسرها مجاهد بن جبر وغير واحد من السلف. الطبري

ابن عليك. بلعت. إلا الحاكم صححه الألباني، وقوله بغير عمد ترونها، روي عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وغير واحد أنهم قالوا لها عمد ولكن لا ترى، وقال إياس بن معاوية السماء على الأرض مثل القبة يعني بلا عمود. وكذا روي عن قتادة وعمد وعمود أيضا. وعمد، وكذا روي عن قتادة، وهذا هو اللائق بالسياق والظاهر من قوله تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. فعلى هذا يكون قوله ترونها تأكيدا لنفي ذلك، أي هي مرفوعة بغير عمد كما ترونها، وهذا هو الأكمل في القدرة. وقوله ثم استوى على العرش تقدم تفسيره في سورة الأعراف، وأنه يمرر كما جاء من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل، تعالى الله علوا كبيرا. وقوله تعالى وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، قيل المراد أنهما يجريان إلى انقطاعهما بقيام الساعة، كما في قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وقيل المراد إلى مستقرهما هو تحت العرش مما يلي بطن الأرض من الجانب الآخر، فإنهما وسائر الكواكب إذا وصلوا هنالك وسائرة فإنهما وسائر الكواكب إذا وصلوا هنالك يكونون أبعد ما يكون عن العرش، لأنه على الصحيح الذي تقوم عليه الأدلة قبة مما يلي العالم من كله. طيب لأنه على الصحيح الذي لا تقوم عليه الأدلة قبة مما يلي العالم من هذا الوجه، وليس بمحيط كسائر الأفلاك، لأن له قوائم وحملة يحملونه، نعم. ولا يتصور هذا في الفلك المستدير. وهذا واضح لمن تدبر ما وردت به الآيات والأحاديث الصحيحة، ولله الحمد والمنة. وقوله يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون، أي يوضح الآيات الدالة على أنه لا إله إلا هو، وأنه يعيد الخلق إذا شاء كما ابتدأ خلقه. قوله تعالى وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا من كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. لما ذكر تعالى العالم العلوي شرع في ذكر قدرته وحكمته وأحكامه للعالم السفلي، فقال وهو الذي مد الأرض أي جعلها متسعة ممتدة في الطول والعرض، وأرساها بجبال راسيات شامخات وأزرع فيها الأنهار والعيون لسقي ما جعل فيها من الثمرات المختلفة والألوان والأشكال والطعوم والروائح من كل زوجين اثنين أي من كل شكل صنفان، يغشي الليل النهار أي جعل كل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثا، فإذا ذهب هذا غشيه هذا، وإذا انقضى هذا جاء الآخر، فيتصرف أيضا في الزمان كما تصرف في المكان والسكان. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، أي في آلاء الله وحكمته. وقوله وفي الأرض قطع متجاورات أي أراض تجاور بعضها بعضا، أي أراض تجاور بعضها بعضا، مع أن هذه طيبة تنبت ما ينتفع. تنبت ما ينتفع به الناس، وهذه سبخة مالحة لا تنبت شيئا. هكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وسعد بن جبير والضحاك وغيرهم. وكذا يدخل في هذه الآية اختلاف ألوان بقاع الأرض، فهذه تربة حمراء، هذه بيضاء، وهذه صفراء، وهذه سوداء، وهذه محجرة، وهذه سهلة، وهذه مرملة، وهذه سميكة، هذه رقيقة، والكل متجاورات، فهذه بصفتها وهذه بصفتها الأخرى، فهذا كله مما يدل على التفاعل المختار لا إله إلا وهذا فهذا ها؟ على الفاعل. آه فهذا كله مما يدل على الفاعل المختار لا إله إلا هو ولا رب سواه. قوله وجنات من أعناب وزرع ونخيل، يحتمل أن يكون الواو عاطفة على جنات فيكون وزرع ونخيل عاطفة عاطفة على جنات فيكون وزرع ونخيل مرفوعين، ويحتمل أن يكون معطوفا على أعناب فيكون مجرورا، ولهذا قرأ بكل منهما طائفة من الأئمة. وقوله صنوان وغير صنوان، والصنوان هي الأصول المجتمعة في منبت واحد كالرمان والتين وبعض النخيل ونحو ذلك، وغير الصنوان ما كان على أصل واحد كسائر الأشجار، ومنه سمي عم الرجل صنو أبيه. كما جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر: أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ رواه مسلم. قال البراء رضي الله عنه: الصنوان وهي النخلات في أصل واحد، وغير الصنوان المتفرقات. وقال ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم الطبري. وقوله: يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، أي هذا الاختلاف في أجناس الثمرات والزروع في أشكالها وألوانها وطعومها وروائحها وأوراقها وأزهارها، فهذا في غاية الحلاوة، وذا في غاية الحموضة، وذا في غاية المرارة، وذا عافص، وهذا عافص، وهذا عذب، وهذا جمع هذا وهذا، ثم يستحيل إلى طعم آخر بإذن الله تعالى. وهذا أصفر، وهذا أحمر، وهذا أبيض، وهذا أسود، وهذا أزرق، وكذلك الزهورات، مع أنها كلها تستمد من طبيعة واحدة وهو الماء، مع الاختلاف الكثير الذي ينحصر ولا ينضبط. ففي ذلك آيات لمن كان واعيا، وهذا من كأنها أعظم كلها تستمد من طبيعة واحدة. تستمد مع أنها كلها تستمد من طبيعة واحدة وهو الماء، ومع الاختلاف الكثير الذي لا ينحصر ولا ينضبط. في ذلك آيات لمن كان واعيا، وهذا من أعظم الدلالات على الفاعل المختار الذي بقدرته فاوت بين الأشياء وخلقها على ما يريد. ولهذا قال تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. قوله تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: وإن تعجب من تكذيب هؤلاء المشركين بأمر المعاد مع ما يشاهدونه من آيات الله سبحانه ودلائله في خلقه على أنه القادر على ما يشاء، ومع هذا يعترفون به من أنه ابتدأ خلق الأشياء فكونها بعد مع أن ما لم يعترفون به ومع ما يعترفون به من أنه ابتدأ خلق الأشياء فكونها بعد أن لم تكن شيئا مذكورا، ثم هم بعد هذا يكذبون خبرهم في أنه سيعيد العالمين خلقا جديدا. وقد اعترفوا وشاهدوا، وما هو أعجب مما كذبوا به، فالعجب من قولهم: أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. وقد علم كل عالم عالم وقد علم كل عالم وعاقل أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وأن من بدأ الخلق فالإعادة سهلة عليه، كما قال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير. ثم نعت المكذبين بهذا فقال: أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم، أي يسحبون بها في النار، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي ماكثون فيها أبدا، لا يحولون عنها ولا يزولون. قوله تعالى: يستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. يقول تعالى: يستعجلونك، أي هؤلاء المكذبون، بالسيئة قبل الحسنة، أي بالعقوبة، كما أخبر عنهم في قوله تعالى: في قوله: ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. فكانوا يطلبون من الرسول أن يأتيهم بعذاب الله، وذلك من شدة تكذيبهم وكفرهم وعنادهم. قال الله تعالى: وقد خلت من قبلهم المثلات، أي وقد أوقعنا أي قد أوقعنا نقمتنا بالأمم الخالية وجعلناها مثلة وعظة لمن اتعظ بهم. ثم أخبر تعالى أنه لولا حلمه وعفوه لعاجلهم بالعقوبة، كما قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. ثم قال تعالى في هذه الآية الكريمة: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، أي إنه ذو عفو وستر للناس مع أنهم يظلمون ويخطئون بالليل والنهار. ثم قرن هذا الحكم بأنه شديد العقاب لأنه شديد العقاب ليعتدل الرجاء والخوف، كما قال تعالى: إن ربك لسريع اعتدل. العقاب ليعتدل الرجاء والخوف، نعم. كما قال تعالى: إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، إلى أمثال ذلك من الآيات التي تجمع الرجاء والخوف. قوله تعالى: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. يقول تعالى إخبار عن المشركين أنهم يقولون كفرا وعنادا لولا يأتينا بآية من ربه، كما تعنتوا عليه أن يجعل لهم الصفا ذهبا وأن يزيح عنهم الجبال. ويجعل مكانها مروجا وانهارا. قال الله تعالى: وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاولون. قال الله تعالى: انما انت منذر، اي انما عليك ان تبلغ رساله الله التي امرك بها، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقوله: ولكل قوم هاد. قال ابن عباس: اي ولكل قوم داع. ابن ابي حاتم وعنه في تفسيرها يقول الله تعالى: انت يا محمد منذر، وانا هادي كل قوم. وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير والضحاك عن مجاهد: ولكل قوم هاد، اي نبي، كقوله: وان من امه الا خلا فيها نذير. وبه قال قتاده عبد الرحمن بن زيد، وقال ابو صالح ويحيى بن رافع: ولكل قوم هاد، اي قائد. وقال ابو العالية: الهادي القائد، والقائد والامام، والامام العمل. معنى كلمه ابي الضحى: ولكل قوم هاد. قال: هو محمد صلى الله عليه وسلم. وقال مالك: ولكل قوم هاد يدعوهم الى الله عز وجل. انظر هذه الاقوال بأسانيدها عند الطبري وما بعدها. قوله تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. يخبر تعالى عن تمام علمه الذي لا يخفى عليه شيء، وأنه محيط بما تحمله الحوامل من كل إناث الحيوانات، كما قال تعالى: ويعلم ما في الأرحام، أي ما حملت من ذكر أو أنثى، أو حسن أو قبيح، أو شقي أو سعيد، أو طويل العمر أو قصيره. كما قال تعالى: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة. الآية في الصحيحين عن ابن مسعود أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه ملك فيؤمر بأربع كلمات: بكتب يكتب بكتب يكتب رزقه بكتب بكتب بكتب كتب رزقه وعمره وعمله، وشقي أو سعيد. روى البخاري ومسلم. وقوله: وما تغيض الأرحام وما تزداد. روى البخاري عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله: لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. وعن ابن عباس: وما تغيض الأرحام، يعني السقط، وما تزداد، يقول: ما زالت الرحم في الحمل على ما غارت حتى ولدته تاما تمام. تماما تماما. وذلك أن من النساء من تحمل 10 أشهر، ومن تحمل 9 أشهر، ومنهن من تزيد في الحمل، ومنهن من تنقص. فذلك الغيظ والزيادة التي ذكر الله تعالى، وكل ذلك بعلمه تعالى الطبري. فقال ابن عباس: ما نقصت من 9 وما زاد عليها. وقال الضحاك: وضعتني أمي وقد حملتني في بطنها 2 سنين، وولدتني وقد نبتت ثنيتي. وقال مجاهد: وما تغيض الأرحام وما تزداد. قال: ما ترى من الدم في حملها وما تزداد في على 9 أشهر. وبه قال عطية العوفي وقتادة والحسن البصري والضحاك الطبري. وقال مجاهد أيضا: وما تغيض الأرحام إراقة الدم حتى يخس الولد، وما تزداد إن لم تهرق المرأة ثم الولد وعظما. وقال مكحول: الجنين في بطن أمه لا يطلب ولا يحزن ولا يغتم، وإنما يأتيه رزقه في بطن أمه من دم حيضتها، فمن ثم لا تحيض الحامل. فإذا وقع إلى الأرض استهل، واستهلاله استنكار لمكانه. فإذا قطع سرته حول الله رزقه إلى ثديي أمه حتى لا يطلب ولا يحزن ولا يغتم، ثم يصير طفلا يتناول الشيء بكفه فيأكله. فإذا هو بلغ قال: هو الموت أو القتل، أنى لي بالرزق. فيقول مكحول: يا ويلك، غذاك وأنت في بطن أمك وأنت طفل صغير، حتى إذا اشتددت وعقلت قلت: هو الموت أو القتل، أنى لي أو الرزق. ثم قرأ مكحول: الله يعلم ما تحمل كل أنثى الآية. فقال قتادة: وكل شيء عنده بمقدار، أي بأجل حفظ أرزاق خلقي وآجالهم، وجعل لذلك آجلا معلوما. وفي الحديث الصحيح أن إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم بعثت إليه أن ابنا لها في الموت، وأنها تحب أن يحضره، فبعث إليها يقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمروها فلتصبر ولتحتسب. الحديث بتمامه البخاري ومسلم. وقوله: عالم الغيب والشهادة، أي يعلم كل شيء مما يشاهده العباد ومما يخيب عنهم، ولا يخفى عليه منه شيء. الكبير الذي هو أكبر من كل شيء، المتعال أي على كل شيء. قد أحاط بكل شيء علما وقهر كل شيء فخضعت له الرقاب ودان له العباد طوعا وكرها وكرها. بارك صلى الله الله عليه وسلم. عن عبد المتعال. سير. عبد المتعال أي نعم. مش عوعال. والعال أيضا. والله يعني ما يغيرش. لا لا الله يحفظكم سيدي. سير يلا.